لك كبر الأرض وأكثر أهواك. حبك نهر ماي فترة الظما هاي بالصح وبالأحلام أريدك وياي. قلبي تمناك في القوت يهواك يكره هالأيام تمر بالأيام. لازق لي أجيب مني مثلك يا نور العين أحتار دورك وين وبدمي ألقاك. غير انت حب روح من بالبد ما يروح شو سوي لك مسموح بس أبقى وياك.